صار شاب الان. ما اتوقع ان قيمه المصوره بتزيد على ريالين، فان كان احد يبغى نسخه يجيبها مع الطريق يعطيه المبلغ الان. كريم زهر مكان هنا السهم. شوف النسخة كما تكلفت للشباب كله. جزاك الله خير. كم؟ 11. ما زاد عن 10 حسبونا ريال، يعني 10 يعني ريالين، يعني 9 ريال. طيب هذا عموما من 659 ل 670. حد يبغى شراء؟ يا طلب الفلوس. ماذا تنحنى؟ لا مو سامح. طب اسمع، خلي نزلها عنده طيب، وجب نسخة واحدة. طيب وش؟ لا تدفع الشراء. بعدين أنتم هذه ملزمين فيها بالخفاء. طيب افتحوا على شيخ. مو وصلتنا. مختصر روضة شرح هذا؟ أنا بتكلم عنه إن شاء الله قبل ما أبدأ الشرح. أي فصل يا شيخ من؟ نفتح عليه إن شاء الله. طيب وين وقفنا؟ أفهم ما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة؟ نعم. طيب بعد أن ذكرنا في المحاضرة الماضية المجمل وتعريفه وما يدخله الإجمال من المفردات والمركبات، جيد؟ يعني أخذنا تعريف المجمل ثم الألفاظ التي تدخلها المجمل، وذكرنا أربعة ألفاظ بعضها مفردات كالمشترك والحروف أيضا من المفردات والتصريف أيضا من المفردات، ثم المركب الذي بيده عقدة النكاح. طيب ثم أخذنا حكمه، ثم أخذنا حكم المجمل وهو توقف فيه حتى يتبين المراد، حتى يتبين المراد منه، بمعنى إذا ورد دليل مجمل فإننا نتوقف ونلتمس المراد منه بأدلة أخرى. إذا كان هذا اللفظ مجمل ليس فيه قرينة تبين هذا الإجمال، فإننا نتوقف ثم نطلبه من أدلة أخرى. كيف؟ وقلنا ليس هناك حكم شرعي لم يترتب عليه تكليف لم يبين. وهذه يعني كل ما رتب عليه حكم شرعي قد بين، سواء كان بقرينة لفظية أو قرينة حالية أو دليل منفصل. نعم شيخ. التوقف هذا والتبين والبحث هذا من عمل المجتهد. نعم هذا عمل المجتهد، لأن المقلد يسأل والمجتهد يجيب، لكن إذا المجتهد لم تبين له هذا الإجمال توقف. لما تبين له هذا الفرق افهم وصفه. لكن كل هذه الألفاظ المجملة اللي مرت معنا أنا سوف تأتي الآن والذين قالوا هي مجملة هم يقصدون هذا اللفظ مجمل. واضح؟ هذا اللفظ مجمل. حرمت عليكم الميت هذا مجمل هذا اللفظ. لكن هل بين في ألفاظ أخرى؟ قد يقول بين في ألفاظ أخرى. عندما نتحدث عن هذا اللفظ فيقول هو مجمل. لكن هل بين؟ نعم ما لا توجد لا يوجد. الذين قالوا أنه مجمل ما معناهم ما ليس معناهم توقفوا في جميع هذه النصوص. لا هم لما هم توق عندما كانوا مجتهدين يتوقفون حتى يتبين لهم المراد وقد تبين لهم المراد بعد الآخر. يعني مثلا التردد من الألفاظ المشتركة الطهر ولا لا؟ طيب هل تبين لهم أنه الحيض أو الطهر على الخلاف المشهور ولا لا؟ منهم من تبين له أنه الطهر ومنهم من تبين له أنه الحيض. لكن هل هو بنفس هذه اللفظة؟ لا. القرائن إما في نفس النص إما القرائن خارج عن النص أو بأدلة منفصلة. الشفق الحول عندما الشفق قيل الحمر وقيل البياض كما سبق معنا ولا لا؟ هل توقف ولا مثلا عند الحنابلة الشفق ما هو؟ ما هو؟ الحمرة. لماذا رجحوا هذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. جيد؟ وعند الحنفية قالوا البياض. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا كان أن الصلاة لا تثبت في ذمة المكلف إلا بيقين، وإذا حصل التردد بين الشفق بين الحمرة والبياض، والحمرة هي سابقة عن البياض، يعني تكون حمرة ثم يصبح ثم يكون البياض ثم السواد. جيد؟ فإذا كان كذلك فالذي يصلي وقت بعد غياب البياض يكون ثبتت الصلاة في ذمته إيش؟ يقيناً. لأن الآن المتردد الشفق متردد بين الحمرة وبين البياض، والبياض متأخر. إذا من صلى وقت الحمرة يحتمل أن يكون صلى في غير غياب الحمرة، صلى في غير وقت الصلاة، صلاة العشاء. ومن صلى بعد غياب البياض فقد صلى يقيناً وبالإجماع في وقت صلاة العشاء. فبالتالي نحن نرجح البياض. فعندهم مرجحات لكن خارجية وليس من نفس النص. النص عندهم مجمل، النص نفسه مجمل لكنه مبين بنصوص أخرى، فيكون مجمل لكنه مبين من جهة أخرى. هذا هو المقصود. وفي خلط أحيانا بين المجمل وبين العموم. يعني طيب سوف نقرأ الكتاب بشكل سريع نتوقف كثيرا ثم نفصل في شرح مختصر. جيد؟ الآن أنا أوضح بشكل عام ثم نرجع للكتاب المختصر. طيب قال ابن قدامة رحمه الله: فأما قوله حرمت عليكم الميتة، هذه نصوص اختلف في كونها مجملة، وعند ابن قدامة ليست مجملة وإنما هي مبينة من نفس النص، مبينة من نفس النص. فهذه اختلف في كونها مجملة، أو أن يعني مراد ابن قدامة هنا أنها نصوص ظن إجمالها وهي في الحقيقة ليست بمجملة. يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحيها، يعني حرمت عليكم أمهاتكم أحل لكم الطيبات، التي فيها إضافة التحريم أو الحل للذوات. وقد سبق معنا أن الذوات لا توصف لا بحل ولا بحل. جيد؟ حرمت عليكم الميتة، إذن ما المحرم من الميتة؟ ما هو المحرم؟ الحكم مبهم هنا ولا لا؟ حرمت عليكم ميتة، إضافة التحريم إلى الذات يلزم منه تقدير محذوف حتى يضاف إلى هذه الذات. فما يعني حرمت عليكم الميتة؟ ما هو المحرم؟ فالذين قالوا أن النص مجمل قالوا حرمت عليكم الميتة هنا محذوف. هذا المحذوف نقدره يعني قد يقدر بأن المحرم أكله، وقد يقدر بأن المحرم بيعه. فأيهما يقدر هذا أو ذاك؟ قالوا هذا مجمل، هذا مجمل في النص لم يبين المراد بهذه الحرم، هل هو الأكل، هل هو البيع، هل هو اللحم، هل هو أجزاؤها الأخرى، لا ندري. طيب، فجعلوه من باب المجمل. والذين قالوا هو ليس بمجمل قالوا أن من عرف الشارع إذا أضاف شيئا إلى ذات فإنه وين المصور أي شيء؟ زحمة، ما يصور؟ ثاني ولا عجيب زحمة الآن، ليش في اختبارات الأيام هذه؟ نشوف صور الكلام. طيب، فالمقصود أن والذين قالوا ليس في مجمل قالوا حرمت عليكم الميتة، أن المحرم هو أكلها، لأننا نضيف إذا أضيف التحريم أو الحكم إلى ذات ننظر إلى هذه الذات ثم تستخدم. طيب، ما هو الفعل المناسب لها؟ فالميتة ما الذي يتبادر إلى الذهن التحريرية؟ الأكل. حرمت عليك أمهاتكم، ما يتبادر؟ النكاح والوقت. طيب، وحل لكم الطيبات، ما متبادر إلى الذهن؟ إذا كان الطيبات هنا معنى الطعام فالمراد إيش؟ أكل. وهكذا فيضاف إلى إذا كان طعاما أضيف الأكل، إذا كانت مثلا مثل الأم يقدر ما يناسبه، هكذا في كل محذوف يقدر ما يناسبه. طيب، هذا الدليل المجمل الأول. الدليل المجمل الثاني عندهم وحل الله البيع، أضاف الحل إلى البيع. طيب، فالبيع هنا أي بيع؟ لدينا أنواع من البيوع، عندنا بيوع جائزة وبيوع محرمة. فأحل الله البيع، ما المراد بالبيع هنا؟ بعضهم الذين قالوا بالإجمال، نحن لا ندري هل المراد البيوع الجائزة أو البيوع المحرمة. طب هل هم يقولون أن البيوع المحرمة، هذا الذي قلته قبل قليل، أن البيوع المحرمة حلال؟ يقول هذا النص مجمل غير مبين، راح نتوقف. إذن أين نبحث عن أنواع البيوع الجائزة والمحرمة؟ بأدلة أخرى. وجدنا أدلة أخرى تحدد لنا البيوع المحرم، لكن هذا النص بالنسبة لهم مجمل. فنبحث عن أدلة أخرى تبين لنا هذا الإجمال. وعند غيرهم هذا النص ليس بمجمل، إنما هو عام، إنما هو عام. فرق بين المجمل والعام. قالوا هذا النص عام فيدخل فيه البيوع الجائزة والبيوع الجائزة والبيوع المحرمة. طيب، إذا كان هذا النص عام في البيوع الجائزة والبيوع المحرمة، هل معناها عندهم أن البيوع المحرمة جائزة أو حلال؟ خصصت بأدلة أخرى أو لا متقاربة، يعني بعضهم يقول هو مجمل بين وبعضهم قال هو عام بين، فمتقارب لأن التخصيص نوع من البيان. طيب، وحل الله البيع ليس بمجمل وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه، ليس من باب الإجمال إنما هو من باب العموم. قال القاضي هو مجمل. لماذا هو مجمل عند القاضي؟ كما قلت لكم لأن البيع هنا لا ندري هل هو المراد به البيع الجائز أو البيع المحرم، لكن الذين قالوا هو عام قال نحن ندري المراد جميع البيوع، الجميع المراد الجميع وليس المراد. عند الذين قالوا انه مجمل وش يقولون؟ يقول لا احنا ندري هل اراد هذا ام هذا. والذين قالوا عموم نحن ندري انه اراد الجميع، اراد الجميع وليس هناك تردد، لكن اخرج من هذا العموم البيوع المحرمه بادله. واضح؟ البيوع المحرمه اخرجت بادله. والذين قالوا أنه مجمل قالوا بين هذا المجمل بالأدلة التي نصت على البيوع المحرمة، والنتيجة واحدة عند الجميع، النتيجة واحدة، لكن الطريق يختلف، وهذا يظهر في التعارض. فالعموم أقوى من الإجمال، لذلك يقدم العموم على الإجمال. لكن من جهة أخرى في إشكالية، وهو أن المجمل إذا بين فهو حجة بالاتفاق، والعام إذا خص هل هو حجة بالاتفاق؟ لا، فيه خلاف، فمن هذه الناحية العموم أفضل. تحتاج نظرة المجتهدين. فصل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل. وقال الحنفية بل أن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا، وليس حكم أولى من حكم. قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار للإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ، فإن قيل في الفاسدة. طيب، هنا يقول لا، طبعا الشرح في الصلاة الكافي أوضح، لكن المقصود هنا أن لا صلاة إلا بطهور. هل هنا يوجد حكم؟ ما الحكم؟ لا تصح الصلاة إلا ب... وين لا تصح؟ وين مكتوب؟ لا صلاة. لا صلاة. لا، ما في حكم. يوجد حكم؟ لا يوجد. لأن ماذا تحتمل؟ نفي. نفي إيش؟ صحة. وأيضا يحتمل نفي كمال. الكمال. يعني لا صلاة كاملة إلا بطهور، أو لا صلاة صحيحة إلا بطهور. إلا بطهور، هذا يحتمل. طيب، فلوجود هذا الاحتمال قيل بالمجمل أنه مجمل، لا ندري هل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال. طيب، الذين قالوا ليس بالمجمل، قال لا ندري، المقصود نفي الصحة، المقصود نفي الصحة وليس المقصود نفي الكمال. لماذا؟ قال إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا. إيش المقصود لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا؟ المقصود أنه عندما قال لا صلاة إلا بطهور، ليس المقصود، نحن أمام احتمالين، إما أن نقول أن لا صلاة هذا النفي محمول على ذات الصلاة، فيكون المقصود لا توجد صلاة إلا بطهور، لكن هل هذا صحيح؟ نعم. ها؟ هل قد توجد صلاة بدون طهور؟ نعم. قد توجد صورة الصلاة، قد توجد أو لا توجد بدون طهور؟ توجد، من المحدث يصلي نفس الصلاة وهو محدث، فصورة الصلاة قد توجد، لذلك الصورة خارج محل النزاع عند الجميع، يعني الصورة قد توجد، إذن لابد من تقدير حكم، المقصود تقدير الحكم، وهذا الحكم ما هو؟ هل هو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ الذين قالوا مجمل جعلوه متردد بين نفي الصحة ونفي الكمال، الذين قالوا ليس بمجمل قالوا لا، نحن ممكن أن نحمله على نفي الصحة، ممكن أن نحمله على نفي الصحة. طيب، قال والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة، وجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، وهذا مبني على تعريف الصحة والذي لا يترتب عليه أثره. طيب، فليس فيه فائدة، هذا هو الصحة، هذا هو. فلما نفى لا تترتب على هذه الصلاة من صلى بغير طهارة، هل يكون أثر الفعل ترتب عليه من رفع التكليف في الصلاة عن هذا المكلف، أو نقول وما زال مطالب الصلاة؟ ما زال مطالب الصلاة. إذن هل ترتب على الفعل أثره؟ هل ترتب؟ لا، لم يترتب أي أثر. إذن هل هناك فائدة شرعية من صلاته؟ لا توجد فائدة شرعية، فوجودها كعدمها. إذن هذا هو تعريف الصحة، إذن نحمله على نفي الصحة وليس نفي الكمال. طيب، ثم ذكر يعني بعض التقوية لهذا الأمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، هذا نفسه، لا طهور، لا صلاة إلا بطهور، لا عمل إلا بنية، نفس الموضوع. يعني هل المراد لا عمل صحيح إلا بنية، أو المراد لا عمل كامل إلا بنية؟ جيد. فقالوا لك الذين قالوا بالإجمال قالوا احتمل هذا وهذا، والذين قالوا والذين قالوا ليس بمجمل قالوا نحمله على الصحة. طيب، رفع الأمة الخطأ والنسيان، ما المقصود برفع الأمة الخطأ والنسيان؟ هل المقصود رفع صورة الخطأ والنسيان؟ هل هذا هو المقصود؟ لو كان مقصودا لكان هذا الكلام خطأ، لأن صورة الخطأ والنسيان موجودة وغير موجودة؟ موجودة. فبالتالي إذا كان الخطأ يحصل من الناس والنسيان يحصل من الناس، إذا ما هو المقصود؟ مقصود حكم الخطأ والنسيان، وهذا الحكم ما هو؟ هل هو رفع المؤاخذة والإثم، يعني الذي يخطئ وينسى لا إثم عليه، أو إذا كان ترتب على هذا الخطأ والنسيان تلف فإنه يضمن، وإذا كانت مثلا الصلاة فإنه يؤمر بقضائها. هل المرفوع فقط هو الإثم، أو المرفوع أيضا معه مع الإثم الضمان إذا كان رتب عليه إتلاف، وأيضا القضاء إذا كان ذلك في عبادة؟ طيب، الذين قالوا بالمجمل قالوا يحتمل هذا وهذا، والذين قالوا لا وليس بمجمل لهم ترجيحات، بعضهم قال المرفوع الجميع ويعني وليس أحدهم، وبعضهم قال لا المرفوع هو الإثم فقط، لأن الضمان والقضاء هي من باب أحكام الوضعية، والحكم الوضعي لا يشترط فيه شروط المكلف، بدليل أن الصبي إذا أتلف شيئا هل يضمن وليه ولا يضمن؟ يضمن، فهو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن الوضع هو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. طيب، وكون الإتلاف هو سبب ليش؟ للضمان، فما له علاقة الذي يتلف هل هو مكلف أو غير مكلف. وبعضهم الذين قالوا هنا قال لأن الضمان مثلا في نوع عقوبة وهذا نوع من التكليف فيرتفع بشكل يعني بصورة نعم. وهذا الموجود في روضة الناظر. طيب، ما الموجود في شرح مختصر الروضة؟ شو كنت حاولت معاني شيخ؟ والله أيه ما؟ اي مطلع كلهم الاربعه يشتغلون، يعني نريد نسخه واحده فقط يعني. طيب، سوف نقرا شرح مختصر الروضه، ويكون يعني المطلوب شرح مختصر الروضه معكم في هذه في هذا الجزئيه. شرح مختصر الروضه هو للطوفي، ولا في تقريبا 716، والطوفي هو من علماء الحنابلة القرن الثامن، والذي فعله الطوفي أتى إلى روضة الناظر اكتشف الحنابلة فاختصر في كتاب اسمه هذا المختصر. ماذا اسمه؟ مختصر البلبل. ثم أتى وشرحه هنا. جيد؟ يعني هو اختصر الروضة ثم وفي مختصر سمي البلبل. وهو متن يعني يحفظ عن طلبة العلم. وجيد حفظه يعني. حفظ البلبل جيد. ثم بعد ذلك شرحه في هذا المختصر. يأتي بكلام المختصر في الأعلى ثم يشرح في الأسفل. ويتميز هذا الشرح حقيقة بالبسط والتوضيح والأمثلة كما سوف تلاحظون الآن، فرق بينه وبين الروضة يعني الذي يغمض عليه شيء في الروضة يرجع إلى شرح مختصر الروضة للطوفي. هو الطوفي يعني جيد في العبارة ويشرح ويوضح ويحاول أن يقرب المعلومة أيضا ويجيب، ولغته جدا سهلة وهذا المميز له. بعض الكتب اللغة صعبة، لكن هذا الكتاب لغته جدا سهل وواضح، ولا حتى تكاد أن تقول هو معاصر من وضوح العبارة، بخلاف يعني بعض الكتب إذا تقرأ فيها لا تكاد تفهم شيء أبغاص. يعني البرهان الجويني قال عنه أحدهم يقول عندما ترجم الجويني قال أما كتاب البرهان فهو لغز الأمة، لغز الأمة، وليس حقيقة بهذا الصفة، لكن نعم فيه غموض الكتاب لأن لغة الجويني عالية يعني تحتاج تفهم إشارات وتفهم أشياء عديدة، ولا في كتب أكثر القاسم يعني شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع القاسم يعني وإشارات لأن بعض الكتب توضع للتدريس المقصود بها التدريس، يعني كتب مدرسية تسمى، وكتب لا هي مطولات للشرح والتوضيح فتراجع مثل هذه الكتب، وتلك الكتب تدرس، فيعني هذا الكتاب يدرس وهذا الكتاب يراجع فيجمع بينهما للفهم. طيب، كم مجلد بهذا التحقيق؟ 3 مجلدات موجود متوفر يباع هذا الكتاب، مقلوبة يعني وطبعة فاخرة جدا يعني ما وإذا قدمتم على وزارة الشؤون الإسلامية تعطون يعني مثل هذه الكتب تعطى لكم لمن أقدم عليهم يعني. بس ما أدري عن البكالوريوس يعني هل تعطون مثل هذه الكتب أو لا؟ أكثر من المدارس يمكن يعطون يمكن اللي عنده شهادة ماجستير أو كذا لكن واحد يقدم ويشوف ايش يعطون لكن الكتاب موجود عموما يعني ما هو طيب قال الطوفي رحمه الله بعد ان ذكر صلب المتن صلب المتن يقول فيه فبعد الطوفي اتهم بالتشيع رحمه الله ويعني فندت هذه الشبهه في اكثر من موضع ورد عليها فيعني فهو متهم بالتشيع رحمه الله لكن لا يظهر والله اعلم انه ثابت في حقه والذين اللي حققوا كتب الطوفي أو كانت هناك رسائل مفردة في آراء الطوفي كان يردون على هذه الشبه بأدلة كثيرة جدا وهذا حاصل أن في تلك الفترة التعصب المذهبي وغيره يعني كان فيه نوع من الافتراء والاتهامات يعني العامدي الشافعي كان العامدي يعني عقلية فذة فكان يقرب من الخلفاء ويمكن من التدريس إلى آخره فكان يعني يتهم باتهامات كثيرة يعني حتى اتهم أنه لا يصلي أصلا يعني يعني لا يصلي حتى يخرجونه من الإسلام الكامل يقول بعضهم اختبره تغافله فوضع حبرا في قدمه رحمكم الله طيب ثم رأى هل هذا الأثر الحبر يذهب أو لا يذهب فإذا كان يتوضأ معناه أن الحبر يذهب وإذا لا يتوضأ فإن معناه أن الحبر فإن الحبر لم يذهب لأنه لا يتوضأ وإذا ذهب يعني أنه يصلي والمشي طيب ما يروح طيب يقول فاختبره فوجد أن الحبر ثاب فدليل أنه لا يصلي طيب هذا امتحان للناس وذهاب ودخول سبحان الله يعني طيب قال الطوفي وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك إذن هذه المسائل ادعي فيها الإجمال وليست كذلك وليست كذلك منها نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها وأمهاتكم أي وقفهن عند أبي الخطاب بعض الشافعية خلاف القاضي والفقهي لنا الحكم المضاف إلى العين الصرف لغة عرفا إلى ما عدت له وما ذكرناه قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها والأفعال متساوية قلنا ممنوع بل الترجيح عرفي كما ذكر أو كما ذكر وكذا وحل الله البيع حرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسميين اللغوي والشرعي طيب هذه الجملة الأولى ثم شرحها رحمه الله قال وقد ادعي الإجمال في أمور ليست كذلك قال أي ادعى من يقرأ يا شباب اللي كانوا متابعين معي قبل قليل سوف يفهمون هذا الكلام إن شاء الله مع كثير من الكثير من الشرق تهي لا أسفل لا مع مسائل الإجمال لما نقرأ المسائل سوف يتأتون إن شاء الله المسائل العموم والخصوص وغيرها والظاهر والنص اعتنوا فيها بشكل جيد حاولوا أنكم تراجعونها تفهمونها ليش تسألون عنها والفصل القادم في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وهذا أيضا جدا مسائل مهمة لا تأخذونها على أنه منهج وتتركونه لا حاول الآن أنك تستوعب هذه المسائل بشكل جيد وما يشكل تسأل لأن حقيقة هذه المسائل في أحكام كثير أضل فيها الناس ولم يفهموها ورتبوا عليه أحكام حتى في التكفير والتفسيق والضلالات والأمور الاعتقادية كلها بسبب عدم فهم هذه المعلومات ولا هذا الإجمال ولا هذا والمحكم والمفصل لكن حرام لا يذكرون هذه الأحكام لكن أنا مظن يعني ما يذكر في النص والظاهر والمجمل المفصل والمحكم وغيره يعني قبل كم يوم ظهر وكل أحد منكم شاف المقطع اللي يقول يفسر الحروف المقطعة بالسريانية شاف منكم؟ المقطع اللي تكلم عن الحروف المقطعة في القرآن هو شاب ما له دخل في علم شرعي ولا شيء، حق راعي إنجليزي، فهو يقول بس إنه يحب يتعلم لغات. فيوم تعلم شوية من السريانية، لغات غريبة يعني أصلا بعضها مندثرة أيضا، ما أحد يتكلم السريانية والآرامية القديمة، ما أحد يتكلم فيها الآن تقريبا، أو الآرامية خاصة السريانية أصل، ثم يعني اللغات السريانية يعني في يسموه في علم اللسانيات هذا فيها اللغات بعضها يرجع إلى أصول معينة، طيب تشترك في أصل واحد، مثلا اللغات السامية تدخل فيها اللغات السريانية، واللغات السريانية من ضمنها العربية والعبرية والعرامية، فتشترك في كثير من الخصائص ومن المعاني حتى كلها يكتب من اليمين إلى اليسار. مثلا اللغات الجرمانية مثلا تدخل فيها الإنجليزية وتدخل فيها البولندية وتدخل فيها إلى غيرها، اللغات مثلا اليونانية والإغريقية تدخل فيها، يعني في لها تقسيم معين بحيث أن كلها ترجع إلى يعني إلى أصول معينة أو كذا. فيوم تعلم هو بعض الكلمات الآرامية أو كذا، ثم وجد أن في بعض هذه الكلمات تستخدم في القرآن، قال عبارة خطيرة صراحة، قال القرآن متخم بالكلمات الآرامية، أقصى ما قاله العلماء أن هناك كلمات في القرآن غير عربية، ولا لا كلمات معدودة عندها سيوطي 30 كلمة وجعل فيها منظومة تقريبا إذا ما نواه 30 كلمة اللي عندها سيوطي فقط وضع فيها منظومة. طيب يوم تقول القرآن متخم مثلا بها لأن فيها موجود، طيب الذين قالوا من العلماء أن يوجد في القرآن كلمات غير عربية، ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن هذه الكلمات العربية غير العربية استخدمها العرب وأصبحت بلغتهم، فعندما تخاطب العربي بالاستبرق مثلا بالاستبرق أو بعض قال حتى أدخل فيها تبارك وأدخل فيها بعض الكلمات في القرآن يعني بعض الكلمات التي بعضها أرجعوا إلى الهندية وبعضها أرجعوا إلى الفارسية وبعضها أرجعوا إلى الرومانية، طيب هذه الكلمات استخدمتها العرب وأصبحت من ضمن لغتهم ولا لا؟ فإذا خاطبت العرب بذلك يفهمه أو لا يفهمه؟ يفهمه. فليس في القرآن شيء لا يفهم العرب أبدا، هو بلسان عربي مبين كما وصفه الله عز وجل، يعني في أكثر من آية وصف الله عز وجل القرآن بأنها عربي مبين، أكثر من 11 آية توصف القرآن بأنها عربي مبين. طيب فكيف أنت تأتي وتقول متخم بها وأن حتى تفهم هذه لا بد أن تعرف السريانية والآرامية عشان تفهم هذه الكلمات؟ هل يتوقف فهم القرآن على لغة أخرى غير العربية؟ لا يمكن. طيب فوقع في مزلق خطير. لكن المقصود أن هذه الحروف المقطعة مما ذكر فيها من تفاسير العلماء رد علمها إلى من؟ إلى الله، قالوا هي من المتشابه، هذا بالمناسبة أنه من المتشابه في القرآن، فالقرآن موجود في آيات المتشابه، فإن قد تعلم قد وقد لا يعلم تعلم، يعني أو الراسخون في العلم إذا فسرت الآية يعني يعني تعرفون العقل مبتدأ الواو وغيره. طيب فالقرآن لا يوجد فيه مثلا كلام والله غير يعني غير عربي ويعلم، لكن وأتى بعبارات وأشياء هو مسكين حقيقة ورطة كبيرة يعني انهالوا على الناس بالتفسير كبير. طيب وهو متضايق من الموضوع هذا بشكل كبير، لا تدخل باب أن لا تستطيع، يعني كونك تقول مثلا ألف لام ميم هذا بالسريانية معناها ألم أو أليم كذا بالإشباع الكسر، أليم هذا معناها في السريانية الأصمت أو صمتا، طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني كأنك أنت بها أو أصمت ذلك الكتاب، وأنت أن ذلك الكتاب فيعني بجلال الكتاب يحضر الصمت يعني وين. طيب ما تجي أو ألم ألف لام راء أليف كذا. أليف بمعناه بالسريانية يعني تأمل أو انظر أو. طيب هل هي قرأت في القرآن ألير أو ألم؟ أو قرأت ألف لام ميم ألف لام راء بهذا التقطيع؟ هذا التقطيع فما علاقة هذا بها؟ شيء غريب يعني كيف تفسرها بلغة ثم تقول موجود التشابه بين الكلمتين؟ طيب إذا معناه هو كذا. هل يقول أحد مثلا في اللغة الإنجليزية إذا أتيت لكلمة مثلا بي أو بين بمعنى مثلا عندهم الهلاك، هل إذا جت في الله إذا بين في الإنجليزية إذا عندنا في اللغة العربية اسمها كلمة بين، إذا بين في اللغة العربية يعني إذا هي فعل هلاك. يا جماعة أنت فاهمينها غلط، استخدمونها غلط، أنتم ما فهمتم أنا فهمت. goal في الإنجليزي you should have goal، يجب أن يكون عندك هدف. طيب إذا طيب goal في اللغة العربية في قول ولا لا؟ عندنا إحنا goal إذا ما فهمتم القول في معناها أصلها الهدف. هل هذا يقول بما أحد؟ ما أحد يقول في التشابه هذا بهذا من معناها، ثم ننقل هذا المعنى في لغة أخرى إلى لغة أخرى مختلفة تماما ثم نرجع للقرآن. كلام خطير ومخلطط ومو على بعض، ولا يمكن نصمد أمام أي نقد علمي جيد. لكن تفسير القرآن بالعربية سلفه كثير من المشككين في القرآن، كثيرا من المشككين في القرآن جيد. وهذه الشبهات الآن تلقى بشكل يعني كبير جدا، تشكيك في القرآن. طب إذا قلنا والله القرآن بالعربية يعني في كثير من الكلمات فيها عربية، يعني هذا رسول من وين جاء يعني؟ طيب فيرجعون الكلام الشكل الأولي لأنه أخذه من كتب أخرى وأنه وأنه وأنه لأنه هذه كلها كلمات غير عربية ومليء مضخم بالكلمات، فيأتي لتشكيك في القرآن. هذا باب خطير ومن الخطير، لكن هذا يعني شاب بسيط يعني ما له علاقة بالموضوع يعني، لكن سبحان الله دخل فيه فيعني يعني لعل تكون له درس. ما حد يجر على القرآن إلا بأدوات، عندك أدوات، أولا افهم اللغة العربية بعدين ادخل في القرآن، أما تفسر اللغات بعدين هذا غريب. تفضل. قوله وقد ادعي الإجمال في أمور ليست كذلك، أي ادعى بعض العلماء في بعض الأمور أنها مجملة وليست مجملة، منها أي من تلك الأمور التي ادعي الإجمال فيها وليست مجملة إضافة الأحكام إلى الأعيان. هذا عنوان رئيس يا جماعة، إضافة الأحكام إلى الأعيان. هذا يحصل حتى في كلام المفتين وفي كلام الشر وفي كلام الرسول، فيكون الحكم مبهم، يكون حتى في كلام الفقهاء وفي كلام فيكون الحكم مبهم. طيب يكون الحكم مبهم فيحتاج إلى إيضاح ما هو الحكم. طيب عندما يقول والله الشيء الفلاني الخمر محرمة، لا ترحم الخمر لا تحرم. طيب فنحتاج إلى حكم يضاف إليه. نعم. نحو قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. الميتة عين أضيف لها التحريم، نعم، أو الذات أضيف لها التحريم. وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، نعم، وأحل لكم الطيبات، نعم، لا إجمال فيه عند أبي الخطاب وبعض الشافعية، لأن المراد حرم عليكم أكل الميتة ووطئ الأمهات، وأحل لكم أكل الطيبات، وهو قول القاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وابي الحسين البصري، خلافا للقاضي ابي يعلى. البصري صاحب كتاب المعتمد في كتب الاصول، وهو عمدة في كتب الاصول لكنه هو راسه في الاعتزال. نعم. لكن كتاب المعتمد في الاصول وغيره كتب الاصول الذي اعتمد عليه كثير من بعده. نعم. خلافا للقاضي أبي يعلى والكرخي وأبي عبد الله البصري، حيث زعموا أن ذلك مجمل. لنا على عدم الإجمال أن هذا دليل القول الأول الذين قالوا أنه ليس بمجمل. ما دليله؟ لماذا ليس بمجمل؟ أن الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفة إلى ما أعدت له من الأفعال، وهو ما ذكرناه من أكل الميتة ووطئ الأمهات، إذ ليست الميتة والأمهات معدة في مشهور العرف إلا لذلك. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام وأحل لكم صيد البحر ونحو ذلك، فهم منه الأكل. ولما قال الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهم منه النكاح، وإن كان في الاستدلال بهذا نظر. وأيضا فإن الإجمال يخل بالتفاهم المقصود من الكلام، وهو على خلاف الأصل. قوله قالوا إلى آخره، هذا دليل الخصم على الإجمال. طيب، الدليل الذي قال ليس بمجمل واضح جدا، كما قلنا أن الحكم لغة وعرفا يضاف إلى ما أعد له. طيب، حرمت عليكم الميتة، إذن هذه الميتة المتبادرة من اللغة ومن العرف والأكل، الأمهات الوضع الطيبات الأكل. طيب، فهذا يتبادر إلى الذهن مباشرة لدلالة العرف على ذلك ودلالة اللغة على ذلك، هذا واضح. نعم، قوله قالوا إلى آخره، هذا دليل الخصم على الإجمال، وتقريره أن الأعيان أنفسها لا تتصف بالتحريم، وإنما المحرم فعل يتعلق به. الأعيان نفس العين لا توصف لا بحل ولا تحريم، هذا متفق عليه. إذن ما الذي يوصف؟ الحكم. والحكم ما هو؟ يحتمل ويحتمل، إذن هم والأفعال متعددة متساوية، إذ لا يدرى هل المحرم من الميتة أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها، ومن الأم وطؤها أم النظر إليها أم لمسها. وإضمار جميع الأفعال المحتملة تكثير لما هو على خلاف الأصل، وهو الإضمار. فلا يجوز إضمار فعل معين لا دليل في اللفظ عليه، فتعين الإجمال وهو المطلوب. قوله قلنا ممنوع، بل الترجيح هذا الجواب عنه. بل الترجيح عرفي كما ذكر، أي تساوي الأفعال في فهم تعلقها بالأعيان ممنوع، بل رجحان تعلق بعضها حاصل بالعرف، كما ذكر من أن أهل اللسان والعرف تبادر أفهامهم من قول القائل: حرمت عليك هذا الطعام إلى تحريم أكله، وحرمت عليك هذه المرأة إلى تحريم وطئها دون ما سوى ذلك. لو سلمنا عدم هذا الرجحان عرفا أو لغة لكنا نضمر جميع الأفعال التي يحتمل تعلقها بالعين، لأن الإضمار وإن كان على خلاف الأصل لكنه أقل مفسدة من الإجمال، وإذا أضمرنا جميع الأفعال فلا إجمال، والله أعلم. قوله وكذا، وش يقصد بهذا الكلام الأخير؟ يقصد بهذا الكلام الأخير أننا أمام احتمالين، هذا في الجواب عنه. الاحتمال الأول وهو الأرجح عنده، أننا نقدر ما قدره أهل العرف واللسان، وهو أن مثلاً المحرم من الميتة ما هو؟ الأكل، ومن الأم الوضع، ومن الطيبات الأكل، لأن هذا هو لسان العرف. طيب، إذا قال حرمت عليك هذا الطعام يعني حرمت عليك أكله ولا لا؟ وهو المتبادر إلى الأذهان. فنقدر إذن هناك هذا اللفظ يحتمل عدة أحكام، لكن الذي يحتمله الذي نرجحه هو الأكل أو الوطء أو غيره، نقدر فعلا واحدا لأنه هو الذي يرجحه العرف أو لسان أهل اللغة. جيد. طيب، نسلم لكم هذا، احنا لا نسلم لكم أن الحكم متعدد لأنه لا يحتمل إلا الأكل أو الوطء أو غيره. سلمنا لكم أن الحكم متعدد، لكن ليس من باب الإجمال وإنما من باب العموم، أنها محتملة لجميع هذه الاحتمالات. المحرم من الميتة هو الأكل والبيع واللمس، جميعها محرم. مع هذا التنزل مع الخصم، تنزل مع الخصم، ولما حد يقول مثلا الميت محرم النظر إليه. لكن أقول لو سلمنا لكم أن هناك أفعال متعددة فليست من باب الإجمال، إحنا ليس نحن لا ندري هل حرم هذا أو هذا، لا، هذا من باب العموم، فكلها محرم، فنحن ندري ما هو المحرم. بينما الذين يقولون المجمل يقول احنا ندري، وهذا فيه تكثير للمضمر ولا لا؟ فيه تكثير ولا لا؟ إذا المحرم هو الأكل، والمحرم هو النظر، والمحرم هو البيع، والمحرم هو اللمس، كلها محرم، فنحن أكثر من المضمر يقول، لكن هذا أقل ضررا من كونها مجمل لا ندري ما المقصود منه، وإن أكثرنا من المضمر هذا مقصود، والراجح عنده هو الأول ولا شيء. نعم. قوله وكذا وأحل الله البيع وحرم الربا. حاضر يا شيخ. قوله انتهى الأول وحرمت عليكم الميتة وما يشبهه من إضافة التحريم إلى الذوات. كيف؟ طيب الآن نوع آخر. نعم. قوله وكذا وأحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي، لأن الربا في اللغة الزيادة كيف كانت وحيث كانت، وفي الشرع هو زيادة مخصوصة وهو التفاضل بين الأموال الربوية كبيع درهم بدرهمين وصاع بصاعين، فنتوقف فيه حتى نعلم أي الزيادتين أراد. هكذا قرره بعض الأصوليين على ما ذكرت. والشيخ أبو محمد إنما ذكر هذا في قولي في قوله عز وجل وحل الله البيع فقط. من هو أبو محمد؟ قدام. نعم. لم يذكر الربا، إنما ذكر كما قرأنا البيع. نعم. فنحن نتكلم عن البيع لا نتكلم عن الربا، وإن كان واضح الإجمال فيه في التردد بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فلهذا التردد. ما هو المراد بالزيادة؟ هل المراد الحقيقة اللغوية؟ لأن الحقيقة اللغوية في الزيادة في الربا الزيادة مطلقا. طيب، وفي الشرع زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، الأموال الربوية فقط وليس مطلقا في أي مال في أي شيء. طيب، فتردد بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قال هو مطلق، لكن معلوم كما سبق معنا أن الفعل إذا تردد بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية يحمل على الحقيقة الشرعية، وخاصة أن هذا دليل وارد في نص شرعي، والأصل حمل ألفاظ الشرع على مراده وليس على مراد غيره. والشيخ أبو محمد إنما ذكر هذا في قوله عز وجل وأحل الله البيع فقط وهو أصح وأولى، وبيان ذلك أن البيع أن البيعات في الشرع منها حلال كالعقود المستجمعة لشروط الصحة، ومنها حرام كبيوع الغرر وبيع التلقي والحاضر للبادي والبيع وقت النداء ونحوه. فمن الناس من زعم أن البيع في قوله عز وجل وأحل الله البيع مجمل لتردده بين البيعات الجائزة والمحرمة، ثم ورد البيان من الشرع. وش النص اللي نتكلم عنه؟ يعني ما تترك الجوال حتى داخل قاع يا شيخ. الضفيان يعني أنا شايفك يا شيخ، بس أعطيتك فرصة يعني. شو غايب من المحاضرة؟ ثم ورد البيان من الشرع بالمحرم منها من الجائز، ومنهم من قال أن إنه في البيوع الجائزة وغيرها، ثم خص المحرم منها بأدلة التحريم وبقي ما عداه ثابتا بالعموم الأول. وبقي ما عداه ثابتا بالعموم الأول والقولان. في عبارة الطوفي ولا جدا واضح؟ واضح جدا، ما في حاجة إلى شرح ولا علاج. ليش ما يقول ضرر علينا الكتاب؟ لأنه ليس كتاب تدريس، هذا كتاب مراجع باشر درس كتاب مجلدات الكلام. نعم. والقولان متقاربان لأن تخصيص العموم نوع من البيان. نعم تظهر فائدة الخلاف في قوله عز وجل وأحل الله البيع، إن قلنا هو مجمل بين كان حجة بلا خلاف، وإن قلنا هو عام خص كان في بقائه حجة خلاف السابق في أن العام بعد التخصيص حجة أم لا. إذا أحل الله البيع ما وجه الإجمال فيه؟ عائشة أنت؟ نعم ووجه عدم الإجمال فيه؟ عدم الإجمال المعنى يعني فترة البيع لا تأهل البيع الزيادة أكيد يا شيخ؟ هل هذا يتبادر إلى الذهن؟ كيف تبادر إلى الذهن؟ من حيث اللغة والعرف؟ إن الله أحل البيع أحل البيع شايف؟ نعم خلك معني شو. نعم وجه الإجمال هو أن البيع هنا متردد بين البيوع الجائز والبيوع وجه عدم الإجمال أنه عام وليس من باب الإجمال من باب العموم، وفرق كما قلنا بين العموم والإجمال. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين العموم والإجمال؟ أن المجمل إذا بين أصبح حجة بالاتفاق. ما الفرق بين المجمل والمجمل؟ في الإجمال والعموم ليس في الإجمال والبيان. ما الفرق بين المجمل والعام؟ كله كما تلاحظون فيه إيش؟ في عموم. فيه نوع من الشمول. طيب فالمجمل يحتمل إيش؟ تردد. تحتمل أن يكون بين البيع الجائز والمحرم. الذين قالوا بالعموم قالوا أيضا شامل للبيع الجائز والمحرم. إذا ما الفرق؟ تردد. أيوة. وين التردد؟ في الإجمال ولا العموم؟ جائز بالإجمال. الإجمال يترددون لا يدرون هذا أو هذا. والذين قالوا بالعموم العموم يقولوا فيها كلها لكن خصوصا بين التحريم. نعم لا يترددون، يقول الحكم عام للجميع وليس هو متردد بينهما لكن خصة في إيش؟ أي نعم. ثم ختم الطوق بالكلام السابق أنا ذكرت لكم أن الذين قالوا أن القولين متقاربين ولا لا فيهم تقارب لأن النتيجة واحدة وهي أنهم كلهم يخرجون البيوع المحرمة بنصوص أخرى، لكن الذين قالوا أنه مجمل يكون من باب المبين، والذين قالوا أنه عام يكون من باب التخصيص، والتخصيص هو في الحقيقة نوع من البيان، هو بيّن هذا العام، لكن يبقى أن الذين قالوا بالإجمال إذا بيّن يكون النص حجة بالاتفاق، والذين قالوا هو عموم خصة فيكون من باب العام الذي دخله التخصيص، والعام الذي دخله التخصيص يوجد خلاف هل هو حجة أو ليس؟ ليس بحجة، لأن العام أقسام، هناك عام محفوظ يعني لم يخص بالاتفاق، وهناك عام مخصوص يعني دخله التخصيص، وهناك عام أريد به الخصوص لفظ عام لكن المراد به غير ظاهره إنما المراد به الخصوص. طيب المتكلم والفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص أن العام المخصوص تكلم المتكلم بالعام أولا ثم خصصه، والذي أريد به الخصوص من قبل أن المتكلم وهو يتكلم به أراد الخصوص ولم يريد أصلا العموم. طيب هذا فرق بينها، في العام الذي كان لفظا عام ثم خصص هل يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص أو لا يبقى؟ فبعضهم قال هو حجة وبعضهم قال هو ليس بحجة. لماذا؟ لأنه لما دخله التخصيص فإن غيره يحتمل أن يخصص أو لا يخصص من أفراد هذا العموم ومحتمل، فلوجود هذا الاحتمال قالوا أنه ليس بحجة، فنحتاج إلى أدلة أخرى أيضا تؤكد الحكم على هذه الألفاظ الخاصة، فيبحثون عن أدلة أخرى. والذين قال هو يبقى حجة يكون اللفظ باق الحجة ولا نحتاج أن نبحث على أدلة أخرى وهكذا، لأنه خلاف بين الجمهور الحنفية مشهور. نعم. إن قلنا هو مجمل مبين كان حجة بلا خلاف، وإن قلنا هو عام منخص كان في بقائه حجة الخلاف السابق في أن العام بعد التخصيص حجة أم لا. وعلى كل حال فكونه من باب العام المخصوص أولى وأكثر وأشهر. وهو لا شك. انتقل إلى الشرح على طول. نعم، هو هذا اللي فلاحه قوله هو منها أي ومن الأمور التي ادعي الإجمال فيها. وليس لا تكثروا علي استئذانات رجاء يا شباب، ما ودي أكسر خاطر أحد، جبر الخواطر يعني هذا من الحسنات، لكن كسر الخواطر بالضرورة يجوز، فلا أحد يسأل. نعم. قوله ومنها أي ومن الأمور التي ادعي الإجمال فيها وليست كذلك، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور. نعم. ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحوه، وهو مجمل عند الحنفية وأبي عبد الله البصري والقاضي أبي بكر. قوله قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، أي ثم تارة يوجه إجمال ذلك بأنه متردد بين معناه. يعني بعض الأصوليين يوجه إجمال هذا النص أن الإجمال فيه في لفظة الصلاة، هل هي الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية، وبعضهم يوجه لا في قضية الحكم، ما حكم هذه الصلاة. نعم. فالإجمال الأول سيذكر الآن كالصلاة بين الدعاء والأفعال. هذا المثال ابن قدامة خلط الأمور، كلامه غير واضح، أتى بقضية الإجمال في الصلاة الشرعية وهل مراد بها الصلاة الشرعية أو اللغوية، ثم أدخل عليه قضية الحكم، ثم يعني عاد لقضية الحكم وتكلم عن قضية الحكم وتجاوز القضية، فكان كلامه في نوع تداخل غير واضح، هنا مرتب الكلام. نعم. كالصلاة بين الدعاء والأفعال الشرعية المعروفة، والصيام بين الإمساك المطلق لغة والإمساك الخاص شرعا، فلا يعلم صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت النية، مثل هذا الفاضل لا، إنما الأعمال بالنيات، هذه كلها من هذا الباب. نعم. فلا يعلم أيهما المراد، وتارة يوجه إجماله بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور، إما أن يحمل على أن المراد نفي صورة الصلاة. هل هذا ممكن؟ لا. هل ممكن نفي صورة الصلاة؟ لا يمكن، لأن الصلاة قد تحدث من المحدث وتكون بغير طهور، إذن هذا خارج. نعم. أو نفي حكمها، وهذا عليه الكلام، والأول باطل، لأن صورة الصلاة شرعا يمكن إيجادها بغير طهور كصلاة المحدث، فتعين أن المراد نفي حكم الصلاة بغير طهور. إذا وصلنا لهذا النقطة، نفي حكم الصلاة، ما هو الحكم المنفي؟ ولكن الأحكام متعددة متساوية كالصحة والكمال والإجزاء، فيبقى الكلام مترددا بين لا تصح الصلاة أو لا تكمل أو لا تجزئ أو لا تصح واحد أو لا تقبل بغير طهور، ولا يعلم أيهما المراد، فيجيء الإجمال. جلال الدين، الإجمال أين في هذه اللفظة؟ الإجمال في الصلاة ناظر فين؟ أين الإجمال؟ الإجمال في الصلاة، لا صلاة لا طهور. طيب، ما هو الإجمال؟ ما الذين قالوا أنه مجمل؟ ما وجه نظرهم في ذلك؟ لو ترجع للجوال يا شيخ أيك أسبوع قادم سيلك على شهر وقطع على شهر الثاني، كان عندي مخالفة يا أخي قبل. ها؟ نعم. اللفظ المجمل هي الصلاة، يعني لا صلاة إلا بالطهور، لا يعني ما المقدر هنا؟ المقدر يعني لا صحة لا يصح. الذين قالوا انه مجمل قدروا ماذا؟ خلك معنا خلي عيونك شوف ما شاء الله ملونه احنا نفرح بعيوننا ملونه عشان خلينا نرى بعض الجمال. طيب اكمل قوله ولنا يعني على نفي الإجمال في هذا وجهان، أحدهما الموضوعات يعني المصطلحات الشرعية غلبت في كلام الشارع لما سبق في إثبات الحقائق الشرعية من أن الشارع شأنه بيان الأحكام لا بيان اللغات، وحينئذ صارت الموضوعات اللغوية هذا يا جماعة كلام نفيس. الشرع ما مراده في المقام الأول هو بيان فهم الأحكام الشرعية وليس بيان اللغة السريانية أرامية وشو القرآن لم يأتي بها. طيب القرآن أعجز العرب من حيث اللغة لكن ليس هذا هو الإعجاز الوحيد من حيث القرآن. القرآن مليء بالإعجازات الشرعية والعلمية طيب هنا هو يتكلم عن قضية القضية الأولى وهو الإجمال من حيث إيش؟ من حيث لفظة الصلاة، هل المراد الصلاة في اللغة أو المراد الصلاة في الشرع؟ وسبق معنا أنه إذا تردد بين الحقائق اللغوية والشرعية أنه يقدم الشرعية، فإذا ورد في كلام الشرع فنحمله على مراده لا على مراد أهل اللغة. طيب وحينئذ صارت الموضوعات اللغوية بالنسبة إلى الشرعية في كلام الشارع مجازا كما سبق. فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى به، فإذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة ولا صيام ونحوه يجب فإذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة ولا صيام ونحوه يجب حمله على حقيقته الشرعية وليس مترددا بين معناه اللغوي والشرعي فلا إجمال فيه. وهذا جواب عن توجيه الإجمال أو أولا. نعم. الوجه الثاني أنه اشتهر في الثاني ولا ذكره القدام أنه اشتهر في العرف نفي الشيء لانتفاء فائدته نحو قوله نحو قولهم لا علم إلا ما نفع ولا بلد إلا بسلطان، وإن كان العلم غير النافع علما بالحقيقة والبلد الذي لا سلطان فيه بلدا في الحقيقة فيحمل الكلام هنا على نفي الصحة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ نافع. هل الله عز وجل يوصف بإيش؟ بالعلم أو بالمعرفة؟ العلم. طيب والمعرفة ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ قيل إن العلم هو فقط العلم الجازم اليقين، أما المعرفة فيدخل فيها الظن ويدخل فيها العلم. نعم. طيب هل هناك فرق آخر؟ المعرفة تسبقها الجهل. والعلم؟ قطع إذا قلت الله عالم قطع إن الله لم يسبق به. بجهل قطع. العلم عندهم يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على التصور ويطلق على التصديق ويطلق على التصور والتصديق ويطلق على الملك. طيب وهي الكيفية الراسخة في النفس، الملك الكيفية الراسخة في النفس. طيب ويطلق على مسائل العلم الفروعي هذا بشكل عام، لكن من حيث التفريقات بينهم وبين المعرفة هم يقولون العلم هو إدراك الكليات في غير الله عز وجل، والمعرفة هي إدراك الجزئيات بعض العلوم. لذلك حتى في مسألة الفقه أنه قال هو العلم بالأحكام الشرعية أو نقال معرفة الأحكام مر معكم ولا لا؟ هل يقال هو العلم أو يقال هو المعرفة؟ طيب نعم العلم إدراك الكليات عندهم والمعرفة يختص بإدراك الجزئيات. نعم. فيحمل الكلام هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة لأن لأن الصلاة بغير طهور والصيام بغير تبييت نية لا يفيدان فانتفت صحتهما لانتفاء فائدتهما، إذ قد سبق أن الصحة عبارة عن ترتيب الفوائد والآثار المقصودة من الفعل، وهذا جواب عن توجيه الإجمال ثانية. أي إشكال فيه يا جماعة؟ فيه إشكال؟ إذا ما توجيه الإجمال هنا؟ دامكم فاهمين؟ أنا أجيب. كيف وجه طوف الإجمال في لا صلاة إلا بطهور ولا صيام إلا لا صيام لمن لم يبيت صيام الليل؟ ما في أصل؟ أن الأحكام الشرعية أن الألفاظ إذا دارت يعني بين اللغة والشرعية أو هذا الإجمال الأول، كم هذا الإجمال الثاني؟ الإجمال ما وجه الإجمال فيه؟ مسألة هل هو يراد به صورة وجود صورته أو حكمه؟ طيب الإجمال في الحكم، في الحكم. ما وجه الإجمال في الحكم؟ هل يراد به الكمال أو الصحة؟ جيد، فتردد فكان مجملا. طيب وعدم الإجمال قالوا حملوه على ماذا؟ أي حكم منها، الصحة والإكمال؟ الصحة. لماذا؟ لأنه في العرف أنه يطلق على الشيء إذا كان يعني ينفى الشيء إذا ما له فائدة. نعم، فلا فائدة. والفائدة في الحكم ما هي هنا؟ الانتفاء. نعم، ترتب أثره عليه، والأثر هنا لمن لم يصلي بطهر هل ترتب على الصلاة؟ لم يترتب على الصلاة، فإذا لا بد أن يكون المقصود نفي الصحة لا نفي الكمال، لأنه كان نفي الكمال يترتب أثره عليه ولم يطالب بإعادة الصلاة. طيب، فقط نفي الكمال، لكن لما كان الذي يصلي بغير طهور وطالب بإعادة الصلاة تبين لنا أن المقصود هو ماذا؟ نفي الصحة، لأن الأثر لم يترتب على الصلاة، ولو كان نفي الكمال لترتب عليه أثره مع نفي الكمال. فلما كان المحدث مطالب بإعادة الصلاة علمنا أن النفي هنا للصحة لا للكمال، فهو ليس بمجمل من هذا. نعم. طيب شيخ، نعم، اللي خالفوا اللي قالوا مجمل هل يقولون هذه نفي كمال؟ هل يقولون أن الطهارة ليست شرط؟ يقولون هي شرط، لكن لا يقولون هذا النص. كلام الأول قلت جماعة مهم تركزون فيه حتى يعني لا تحدث هذه الإشكالات في الذهن، يكون الكلام عندما نقرأ يكون الكلام واضح. هم ينظرون إلى هذا النص بذاته، طيب، قطع النظر عن النصوص الأخرى. هم يقولون نحن ننظر إلى هذا النص، هل هو بذاته مجمل أو مبين؟ يقول هذا مجمل عندنا، هذا مجمل، ولكن بين بنصوص أخرى. طيب، يبين بنصوص أخرى، لكن نتكلم عن هذا النص هو يظهر لنا فيه الإجمال. فابن قدام يقول لك لا، هذا النص هو في ذاته ليس بمجمل، هو يحمل في نفسه بيانا وإيضاحا لنفسه، ما يحتاج إلى أدلة خارجية. نعم. قولهم حمله على نفي الصورة باطل، قلنا نعم. قولهم لذلك هو حمل أحل الله البيع على العموم، لأن إذا قال رغم قربه الشديد من قضية الإجمال، لكن لما حمله على العموم حتى يقول لك هو في ذاته ليس بمجمل، لأن لفظ البيع هذه الاستغراق أو للجنس العموم، أل تكون في للجنس، أل هذه أما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد وإما أن تكون ليش للاستغراق. جيد، يعني الجنسية وعلى العهدية وعلى الاستغراقية. العهدية واضح أنها ليست من باب العموم. طيب، أنا أهل المعهود رأيت رجلا فسلمت على الرجل، الرجل الثاني واضح فيه أنه هو نفس الرجل الذي مررت به مثلا، فليس فيه عموم واضح. والجنس هذا أيضا ليس للعموم، كيف الجنس ليس تحته أفراد؟ طيب، هي ليست للعموم الجنسية، كان تقول الرجل أفضل من المرأة. طيب هل معناه هذا أن كل جنس كل فرد من أفراد الرجال هو أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ هل هذا المقصود؟ لا، المقصود جنس الرجال أفضل مثلا من كذا من جنس النساء مثلا، وليس المقصود كل فرد. فنتكلم عن الجنس، لكن الاستغراقية هي التي تدل على العموم. طيب جنسية نعم. وفيها ال التي بس هذا شرحها صعب شوي لكن لا بأس، ال التي تدل على الماهية من حيث هي، هذه كثير حيث، وهذه تدخل في المطلق لا في العام، ليست من باب العموم إنما من باب الإطلاق. قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، ال هنا هل المقصود أن يأكله جميع الذئاب؟ ها؟ لا يأكل المقصود. هل المقصود ذئب معين؟ لو علمه لا، لما يعني. ها إذن ما المقصود؟ هل المقصود جنس الذئاب؟ لا، ليس المقصود جنس الذئاب. إذن المقصود ذئب غير معين، ذئب غير معين، فهو يدل على ماهية الذئاب، لكن تحت هذه الماهية أفراد متعددين، فهو يدل على ماذا؟ على فرد غير معين ضمن جنسه، فرد غير معين ضمن جنسه، هذه تدل على الماهية من حيث هي. طيب، وكقول الشاعر وقد أمر على اللئيم يصبوني، فهل أنت فهل هذا مر على جميع اللئام؟ لا. هل المقصود لئيم معين؟ لا، ولا ما تضرب فيه، هي عبر نفس السبب. إذا المقصود ما هو؟ فرد شاع في جنسه غير معين، وهذا هو التعريف المطلق عند الأصولية، فرد شاع في جنسه غير معين، هذا الماهي. إذا كم قسم لأل؟ أربعة. أربع أقسام، فلا بد في الأحكام إن شاء الله تميز بينها، هل هذه أحدية؟ هل هي جنسية؟ هل هي الاستغراقية؟ هل هي تدل على الماهية؟ حتى تعرف الحكم وتنطلق منه. نعم. قولهم تعين حمله على نفي الحكم والأحكام متساوية، قلنا لا نسلم تساويها، بل حمله على نفي الصحة أولى عرفا ولغة، لدخول حرف النفي على ذات الفعل، فإنه إذا تعذر نفي صورته كان حمله على نفي صحته أقرب إلى حمله على نفي صورته فكان أولى. وقد قرر الدليل على هذا الأصل على وجه وقد قرر الدليل على هذا في هذا الأصل على وجه آخر، وهو أن الشارع إن كان له في هذه الأسماء عرف وجب تنزيل لفظه على نفي الحقيقة في عرفه، لأن الأصل والغالب مخاطبته لنا بعرفه فلا إجمال، وإن لم يكن له فيها عرف فلا إجمال أيضا حملا. طيب إذا ما كان، طيب إحنا عرفنا أن من عرف الشارع إذا قال لا صلاة لا صيام أنه يقصد نفي الصحة، هذا في عرف الشارع. طيب إذا لم يوجد عرف وفرضنا عدم وجود العرف، هل هناك إجمال؟ طيب هنا إشكال، فش يقول لك الطوفي؟ وهو نفي الفائدة والجدوى، ويلزم من ذلك نفي الصحة، إذ صحيح لا فائدة ولا جدوى له غير صحيح لا فائدة ولا جدوى له غير معقول، وإن لم يكن بد من الإضمار، أضمرنا نفي الصحة والكمال جميعا. نعم، من باب العموم، يكون من باب العموم ننفي الكمال والصحة جميعا، فندخلها في باب العموم لا باب الإجمال. طب ما الإشكال هنا؟ أكثرنا الإضمار، نحن أكثر الإضمار أفضل من القول بالإجمال. نعم. إذ ما يمكن إضماره غير خارج عنهما بالإجماع، وغاية خارج عن الصحة والكمال، وغاية ما في ذلك أنه تكثير للإضمار وهو خلاف الأصل، غير أن نقول تكثير الإضمار مع حصول البيان أولى من الإجمال. قوله وكذا الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بنية، نفس الكلام في لا عمل إلا بنية، أي ليس بمجمل، إذ المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية، فتنتفي صحته لما مر من ومن ادعى إجماله. قال صورة العمل بدون النية لا تنتفي، فوجب أن يكون قد يوجد عمل بدون نية، فلا بد من تقدير، إذن فلا بد من تقدير الحكم، والحكم قد يكون إذن متعدد، فإذا الذين قالوا بالإجماع قوي، فلما تعدد الحكم الأحكام متساوية، إذن هو مجمل. فوجب أن يكون المراد نفي حكمه وأحكامه متعددة متساوية كالصحة والكمال، فجاء الإجمال. والجواب لا نسلم تساوي أحكامه، بل نفي الصحة أظهر عرفا ولغة كما سبق، سلمنا تساويها لكن المراد نفي جميعها، وتكثير الإضمار أولى من الإجمال. إذا هو إما أن يكون عند الذين قالوا أنه مجمل، قالوا لتعدد الأحكام التساوية، فقال ليس بصحيح، إنما في عرف الشارع أن المراد في الصحة كما سبق. وإن سلمنا مثلا أن أو نقول كجواب آخر أنه لا إجمال، وأنها تكون من باب العموم ليس من باب الإجمال، وإن كان فيه تكثير للإضمار، وهذا خلاف الأصل، لكنه أولى من القول بأننا لم نعلم المراد منهم. نعم. تنبيه: النزاع في قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب. تعطينا إيش الإشكال اللي ذكره الطوفي؟ وش النص اللي ذكره قبل قليل؟ إنما الأعمال بالنيات. لا. قال إنها على وجه العموم تأتي. وش النص أول الأشياء؟ لكن تقرأ كلامه. ها؟ لا، ما هو النص الآن اللي بعد؟ دخلنا في إنما الأعمال بالنيات. قال أما قول إنما الأعمال بالنيات. وش النص يا شيخ؟ لا عمل إلا بنية ولا لا؟ طيب ما وجه الإجمال فيه؟ لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية كامل، أو لا عمل إلا بنية لا صحة لعمل إلا بنية، أو لا كمال لعمل إلا بنية. والصحيح؟ الصحيح لا صحة. والجواب الثاني؟ الجواب إن لا كمال لا مسألة. ما فهمت السؤال. لو كنت معنا كان فهمت السؤال. أنا كنت معنا شيء. جواب ثاني. أنه لا يستفاد يعني. أنه؟ أن هذا في العرف استفيد من العرف واشتهر، أنها نفي الشيء نفي فائدته. طيب. والأمر الآخر الذي ذكر الطوبي في قضية عدم الإجمال، أن هذا يأتي من باب العموم أولى من أنه يأتي من باب العموم، فيكون عام يستغرق في كل شيء، اللي هو صيغة النفي. هذه صيغة النفي. خلك معني. طيب النص اللي بعد. شيخ شو مقصود بالجواب الثاني؟ أنا الجواب الثاني أنه يكثر إضمار، يوجد إضمار لكن ليس من باب الإجمال، لأن الذين أجملوا عندهم المعاني متساوية ولا يدرون أيها أي واحد منها المقصود، والذين يقولون بالعلم الجميع مقصود، ونعلم أن الجميع مقصود الكمال والصحة كلاهما، لكن نبحث عن أدلة أخرى خارج هذا الدليل تدلنا على المقصود الكمال أو الصحة، هو ليس بمجمل. هذا النص من باب العموم وليس من باب الإجمال عندنا. طيب الشيخ مو بالإجمال أسلم؟ لا نتوقف ما عليك. لا، الإجمال ليس بأسلم، الإجمال يعود إلى الجهل وعدم العلم والتوقف. تنشط تدرس العموم إن شاء الله يكون عندك واضح لا يعود إلى هذا. لذلك عندنا تعارض عموم وإجمال في العموم أولى من الإجمال عندنا. الإجمال يخل بالفهم لكن العموم لا يخل بالفهم. نعم قوله ومنها الإجمال الآن هل كل مجمل لا بد أن يكون له بين مبين أم قد يأتي بين مجمل لا تجمل لك؟ لا يوجد مجمل في حكم شرعي لا غير مبين هذا مقصود؟ لا جميع الأحكام الشرعية مبين يعني هناك أحيانا إجمال في كما قلنا قد يكون في المفرد مثل الصلاة والرد في القرآن طيب لكن كيفية هذا الصلاة الإجمال كيفية طيب بوينة في صلاة السنة الحج بوينة الحج مثلا في السنة فجميع أي لفظ مجمل سواء من حيث المعنى أو من حيث الأضمار والتقدير أو من حيث الكيفية كلها بوينة ولا يوجد بالإجماع لا يوجد مجمل إلا بوينة لكن هل البيان من ذات اللفظ أو من قرائن حالية أو لفظية مع اللفظ أو خارجية أدلة خارجية قد يكون بهذا وقد يكون طبعا أسألك إذا كان كذا الآن يكون في تساوي في العموم والإجمال حيث أنه يعني النتيجة أن الحكم علم الحكم علم نعم هذا الذي فهمناه حتى ذكر الطوس أن قولان متقاربين أن قولان متقاربين في النتيجة لكن من حيث الطريق يختلف والاختلاف في الطريق يترتب عليه بعض الأحكام يعني إذا قلنا مجمل مبين المبين أقوى من العموم العام الذي يخص مثلا من حيث أن المبين يجب بالإجماع يجب العمل به أما العام الذي يخص تخصيص العموم يضعف دلالة العموم يكون أقل قوة فيأتي في مجال التعارض والترجيح فالمجتهد ينظر هذا النص هل هو من باب العموم هل هو من باب الإجمال فإذا رجح العموم فهو دليل عنده أضعف وإذا رجح مثلا أنه مجمل وبين فالبيان أقوى فيكون دليل أقوى فيكون في باب التعارض والترجيح وهذا هو نظر المجتهد هنا لذلك أنا أقول يعني حتى في اليوم يقول والله في قضية الترجيح يا جماعة ما يكفي بقوة أدلة القول وضعف أدلة القول الآخر هذا مو ترجيح طيب هذا اللي يذكر فيه بالذات في بعض الكتب أو الرسائل الجامعية عندما يأتي لنهاية المسألة يقول لقوة أدلة الفريق الأول وضعف أدلة الفريق الثاني هل هذا ترجيح؟ هو ترجيح بشكل مجمل لكن من حيث الدقة العلمية هذا ليس بترجيح بين وضح لكن الـ الـ الـ لكن الـ الـ الـ أحيانا ما يملك الأدوات ما نعرف يعني العموم والإجمال والتعارض بينها ما يعرف العموم والإطلاق والتعارض بينها ما يعرف فحسبه مبلغه من العلم فيأتي الضعف في الناس شيخ صلى الله في قوله تعالى حرمت عليك الميتة والدم هنا الدم هل هي مجمل ولا مبينة بينتها دم مسكين هل فيها هو بين الدم المقصود هنا هو بين طيب الدم هنا بين لكن هذا النص لم يبين ما هل يقال عام ولا مجمل مجمل عند قد يقال بالعموم وقد يقال بالإجمال يعني حرم عليك جميع الدم أي دم حرم هل الـ الـ الـ هل لا هذا النص يعني طبعا ثابت تحريم الدم لكن ما المحرم أنا الدم ثابت تحريمه الميتة ثابت تحريمه لكن هل المحرم مثلا الميتة الأكل هل المحرم البيع الدم نفس الشيء هل المحرم شرب الدم هل المحرم بيع الدم طبعا المقصود الإجمال من هذه الناحية المقصود من الدم أيضا هنا قال لا يقول لا جسمه وحليه محرم أعطاني طعم إلا يكون الدم مسفوح دم بين هنا الدم أي دم يعني هذا لا بالتخصيص يعني هناك عام هذه نصوص أخرى نعم هل نوع الدم هذا من باب العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد نعم من باب هو من باب العموم والخصوص لكن يذكره بعضهم في مثال المطلق المقيد وهذا خطأ له من باب العموم والخصوص طيب الشيخ لو نقرأ قبل بقى عندنا أي نص نص رفع عنومة الخطأ والنسيان إيه هذا آخر شيء نأخذ في العشرة باقي المتبقية قوله ومنها أي ومن الأمور التي ادعي فيها الإجمال وليست مجملة، قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه، أي رفع حكمه، يعني أن معنى الحديث رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه، لأن حمله على رفع حقيقة الخطأ والنسيان يستلزم كذب الخبر، وهذا خطير. نعم، لأن الخطأ والنسيان فهم النصوص بدلالات الألفاظ وتوارد على الفهم لوازم خطير. لو جاء واحد مسوي نفس الفهم بطيب رفع عن أمة الخطأ والنسيان، طيب الخطأ والنسيان موجود، كيف رفع عن أمة الخطأ والنسيان؟ طيب ليس المقصود صورة الخطأ والنسيان لأنها موجودة، الناس يخطئون والناس ينسون، إذا ما المقصود؟ نعم مضمر. نعم، لأن الخطأ والنسيان يقعان من الناس كثيرا، والكذب في خبر المعصوم محال، فتعين حمله على رفع حكمه. ثم قيل الحكم المرفوع هو الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، لأن الحديث ليس صيغة عموم. لكن أحيانا التعمق جماعة أحيانا في معاني الألفاظ يقود كمان إلى أشياء غريبة، يعني زمخشري لغوي فمتعمق، يعني عندما ترى على الله كذبا أم به جنة، تعامات المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأمور الساعة وكذا، قال أفترى على الله كذبا أم به جنة، فجعل الجنة قسيم الكذب، فدل على أن الجنة غير الكذب وهم لا يقولون بصدقه، فإذا هو ليس بصادق وليس بكامل عندهم، وهم عرب يفهمون الكلام، فأثبتوا له مرحلة وسط بين الصدق وبين الكذب، هناك واسطة بين الصدق وبين الكذب عند الزمخشري. فالخبر السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ حياك الله. الله أدرى ليه. شوف عند الجمهور الكذب الخبر إما كاذب وإما صادق ولا لا، واختلفوا في تفسير الكذب والصدق بحسب يعني الجمهور على أن الكذب مخالفة أن الصدق مطابقة الواقع والكذب هو مخالفة الواقع، وخالف من النظام فقال الصدق هو مطابقة الاعتقاد والكذب هو مخالفة الاعتقاد ما يعتقده عن المتكلم أو المخبر، وأتى الزمخشري وقال الصدق هو مطابقة الواقع مع مطابقة الاعتقاد، والكذب هو مخالفة الواقع مع مطابقة الواقع لهذا، عدم مطابقة الواقع للاعتقاد. ثم عندما أتى لهذه الآية قال هناك واسطة بين الصدق وبينه، وجعلوا على أربعة مواقف على أربعة أقسام. أحيانا يعني ما ندخل في التفاصيل لأن أحيانا شرطه يعني تصور واسطة بين الصدق والكذب هذا يحتاج إلى مجهود ذهني صعب، لأن ليس بصدق وليس بكذب، إذا ما هو؟ فجعل هذه الآية دليلا وهو أجاب الجواب صحيح وليس بصدق، تصور هذا القول يسوع. نعم، قلت فيه نظر، لأن تقدير الحديث رفع عن أمة حكم الخطأ، واللام في الخطأ للاستغراق، وحكم مضاف إليه، والمضاف إلى العام عام، وهذا يقتضي رفع جميع أحكام الخطأ، حتى إن من أتلف شيئا خطأ لا يأثم بإتلافه ولا يضمنه، ومن ترك عبادة خطأ أو نسيانا أو إكراها لا يأثم بتركها فلا يلزم قضاؤها، وعلى الأول وهو اختصاص الرفع بالإثم يسقط الإثم في صورة الإتلاف والترك، ويجب ضمان المتلف وقضاء المتروك. قوله وأفسده أبو يعني هم الآن إما أن نقدر رفع الإثم والضمان والقضاء، طيب، وإما أن نقدر رفع الإثم فقط، هذا الخلاف بينهم. رفع الأمة هل الإثم أو الإثم، يعني هل فقط رفع الإثم؟ هذا بالإجماع بينهم رفع الإثم، لأن الخطأ المخطئ والناس غير مكلف، من عوارض التكليف إيش؟ من عوارض الأهلية الخطأ والنسيان، فهو غير مكابئ الإثم مرفوع بالإجماع، لكن هل يرفع مع الإثم الضمان والقضاء؟ إذا أتلف صبي شيء مثلاً أو شخص، هل يرفع أيضاً عنه ضمان؟ ضمان هذا الشيء؟ وإذا مثلاً نسي صلاة، هل يرفع أيضاً عنه من حيث هذا النص طبعاً، ولا النسيان وغيره ولا ثبت النصوص أخرى قضاء الصلاة مثلاً، لكن بهذا النص هل يرفع عنه أيضاً القضاء؟ جيد؟ نعم. قوله أفسده وأفسده أبو الخطاب. نعم، أفسد ماذا أبو الخطاب؟ رفع الإثم فقط، فيقول الجميع مرفوع الإثم والضمان والقضاء. يعني اختصاص الرفع بالإثم دون غيره أفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ، وذلك يقتضي اختصاصها بهذه الرخصة والرحمة والتسهيل عليها واللطف بها. فلو قلنا إن الرفع في حقها مختص بالإثم لم يكن لها على غيرها من الأمم تمييز، لأن الناس ونحوه من أهل الأعذار كالمخطئ والمكره غير مكلفين أصلا في جميع الشرائع بدليل ما سبق من شروط التكليف. قلت والاعتراض على هذا بوجهه. هذه ميزة للأمة، فلو قلنا رفع الإثم فقط فأي ميزة لها؟ كل الأمم مرفوع عنها الخطأ والنسيان من ناحية الإثم، ونبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمة فكانها ميزة لهذه الأمة، فحتى تكون ميزة لابد يكون في شيء زائد على الأمم السابقة. إذا ما هو الزائد؟ رفع أيضا الضمان والقضاء حتى تتميز على الأمم الذي رفع عنها الإثم فقط. نعم، فأجاب عنهم جوابين. أحدهما لا نسلم أن تخصيص الأمة بالذكر يقتضي اختصاصها بحكم زائد عن بقية الأمم، إذ ذلك من قبيل دلالة المفهوم وهي ضعيفة. جاءت معكم مفهوم من باب مفهوم المخالفة، رفع عن أمة، إذن الأمم الأخرى لم يرفع عنها. طيب ما الذي لم يرفع عن الأمم السابقة؟ الضمان والقضاء. إذن فيقول هذا من باب مفهوم المخالفة وضعيف. يعني الوجه الثاني، سلمنا أن هذا المفهوم حجة لكن لا نسلم أن رفع الإثم كان ثابتا في حق سائر الأمم. قلت والاعتراضان. طيب يعني من أين لك أن الإثم مرفوع عن سائر الأمم؟ كان غير مرفوع، ما دليله؟ قلت والاعتراضان ضعيفان. والظاهر ما قاله أبو الخطاب، فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر، يعني المخطئ أو الناسي أو المكره، كناسي الصلاة يقضيها والمكره على القتل يقتل أو يضمن، كان لدليل خارج. نعم، لدليل خارج غير هذا الدليل. نعم، هذا الذي كنا نقوله من أول، أن الكلام عن ذات الدليل لا أدلة خارجية. نعم، كقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وقوله سبحانه وتعالى النفس بالنفس، وقوله عليه السلام من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، لا بحق الأصل، لأن حكم الأصل أن لا يجب بالخطأ والنسيان والإكراه شيء، وعرفنا ذلك بدليل المذكور على ما قرر من دلالته، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد انتهى الكلام في المجمل بحمد الله تعالى ومنته، وهذا من حين الكلام في المجمل. طيب أين الكلام في الإجمال في هذا النص؟ أين الإجمال؟ هو أتى لقضية الإثم، هل هو المرفوع الإثم فقط أو الإثم مع الضمان والقضاء، ورجح في النهاية أن المرفوع الجميع، ولا لا؟ طب أين الإجماع؟ لم يتطرق للإجماع في هذا النص، وكأنه يقول أن يعني كأنه يقول الإجماع المفهوم، أن الذين قالوا بالإجماع قالوا هو متردد بين هذه ولا نعلم والأحكام متساوية، إذن هو مجمل، ولا لا؟ لكن هو رجح الجميع من باب إيش؟ العموم، ليس من باب الإجمال. لذلك وقال في الأول أن أمة لفظة عامة وحكم مضيف إلى العموم، وما أضيف إلى العموم فهو عام في أول كلامه. ولا لا؟ فهو رجح هذا من باب العموم ليس من باب الإجمال، والإجمال هنا واضح وهو أن الأحكام مترددة بين رفع الإثم وبين القضاء وبين الضمان، والأحكام متساوية لا مرجح لأحدهما على الآخر، وهذا هو المجمل. لكنه يقول برفع الجميع من باب العموم أننا نعلم أن الجميع مرفوع، الذين قالوا بالإجمال يقولون ماذا؟ نحن لا ندري ما المرفوع، والذين يقولون بالإجمال نحن نعلم المرفوع وهو الجميع، ورغم ذلك أكثر الإضمار، وإكثار الإضمار أولى من الإجمال. الله أعلم.